رجل نذر أن يلزم نفسه في أمر معين، يعني أمر مشروع، كأن يعني يصلي من الليل ركعتين مدى الحياة، إذا وفى الله تعالى له أو إذا رزقه كذا أو كذا، وهو ينوي النذر ثم عجز عن الاستمرار على هذا الذي اشترطه على نفسه، عجز يعني كسلا وتهاونا، يعني طبعا مش عجز يعني مرض، لا. هاي شيء يعمل لك يا ابو فارس حلوي. كنا بنحضر هذا السؤال شيخنا قبل مجيئك اليوم، ايه فانتبهنا لكلمة يعني تقاعص، او شاف ان الامر فيه مشقة عليه كل يوم كل يوم كل يوم. اي نعم. يسأل يعني ايش الخلاص من هذا؟ اي نعم. طيب انت صدر من في سؤالك كلمة، قلت إذا قدره الله، ماذا تعني بهذه الكلمة؟ يعني هو قال نذر علي إذا ابني طاب مثلا آه، إنه أظلني أصلي ركعتين من الليل، وطاب ابنه. طاب ابنه. طيب، فالأمر هنا كما جاء في الملاحظة التي أبداها أبو فارس، إن كان هو يعني يستطيع الوفاء بهذا النذر فعليه أن يستمر آخر رمق من حياته، وإن كان عجز كما صدر من لفظك ثم عدلت اللفظ إلى معنى آخر، فالحقيقة هناك فرق كبير. فإذا عجز بمعنى أسن وكبر ومريض أو ما شابه ذلك، فهنا يجوز له أن يمسك عن الوفاء بنذره، ولكن عليه كفارة يمين. أما إذا كان لا يزال مستطيعا لكن كونه ندم على هذا النذر، فلا حينما ندم لا يجوز له الندم خاصة في عبادة الله عز وجل. إذا باختصار، يستطيع الاستمرار فهذا واجبه، ولا يجوز له أن ينكل عن الوفاء بنذره. لا يستطيع فحينئذ عليه كفارة يمين. طب إذا كان نذر غير مشروع هل تلزم الكفارة؟ عليه كفارة يمين ولا بد. جزاك الله خير. وإياكم. يلا شغلوها.